اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار. إلهنا ومالك رقنا وصاحب نجوانا وسامع شكوانا، سبقت بالقول تفضلا وامتنانا، فقلت يحبهم ويحبونه، والمحب لا يعذب حبيبه، فحرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا ووجوه الحاضرين على النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دارنا؟ اللهم اجعل دارنا دار السلام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم مدهم بالعمر المديد، والقول السديد والعمل الصالح الرشيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك ورضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم إنهم صاروا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة. اللهم إنهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم لا تحرمنا أجرها. اللهم لا تحرمنا أجرها. اللهم إنا نسألك القبول والرحمة. اللهم إنا نسألك القبول والرحمة والعتق من النيران. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك أن تفك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم، ومساكين فارحمهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتقم لهم. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بعودتهم، اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بعودتهم ورجوعهم سالمين، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا بتحكيم شرعك المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر على بصيرة وحكمة ومنهج وسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات. اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات. اللهم عليك بمهربيها وصانعيها وتجارها. اللهم عليك بمروجيها وبائعيها ومن أعان على انتشارها. اللهم إن لم ترد هداية لهم فلعنهم لعنا كبيرا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل شأنهم في سفال، وأمرهم في وبال. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، واجعلهم عبرة لأمثالهم من المفسدين والمخربين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.